فلما هدمت البنية الروح لها مواصفات ما تحلش إلا في بنية سليمة، فلما البنية انهدت الروح طلعت. إذن فالهدم البنية في القتل سابق، وخروج الروح في الموت سابق. يخرج الروح فالبنية تتهد وتبقى رمة بقى وتبقى مش عارف إيه وتحرك إزاي بقى. قال لك ولله المثل الأعلى، لما تحب تقرب الأشياء تقول مثلا لمبة الكهرباء، دخلنا الكهرباء وسلكناها كله وبعدين ما حطناش اللمبة، يبقى ما فيش نور. هو ما فيش نور؟ لا، ما فيش وعاء يظهر فيه النور، لأن النور ده لازم يظهر في كوباية، إنما النور موجود. طب هبني كده، جبت حجر ورحت ضارب اللمبة فكسرته، النور يروح ولا ما يروحش؟ يروح. هو راح النور؟ لا، ده انكسر الوعاء اللي النور ما يظهرش إلا فيه. كذلك القتل، هدمت البنية اللي الروح ما تظهرش إلا فيه. لكن الموت مش كده، الموت تطلع الروح الأول وبعدين تتفتت الايه، تتفتت البنية. إذا يا نمرود يا اللي بتجادل سيدنا إبراهيم الجدل بتاعك، ولذلك سيدنا إبراهيم لقى سفسطة، وحنقعد بقى زي ما قلنا كده ونقعد نكلمه ونقول أنت ما قتلتش وقتلت، ونقعد بقى بجدل. قال له طب نسيبني، طب إن ربي بيأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، بس خلاص وننتهي المسألة. إذا بيأثر إيه؟ بيأثر الإغراء، هيقعد يصفصف في الكلام ده كنسيبه ونروح للإيه؟ للمفيد. يبقى هو الذي خلق الإيه؟ طب قال ليه الموت والحياة في تبارك وهو بيتكلم عن الحياة والموت إليه؟ قال لك لأن الحياة ستورث الإنسان غرورا في سيطرة إرادته على جوارحه، روحي واعملي ومش عارف يطغى بقى. يوم يقول له اسمع، قبل ما تستقبل الحياة اعرف انني بموت. فلم يتكلم عن الحياة الا بعد ان تكلم عن الموت. عشان تستقبل الحياة يسبقها نقيضها وتعقل. نعم، والذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. اختلاف الليل والنهار، احنا عارفين ان الليل هو ايه؟ غياب الشمس، ومدام الشمس تغيب المرائي الظلمة تيجي، ومدام الظلمة تيجي ما نشوفش حاجة. ليه؟ ام قال لك لان كان زمان يفهموا ان الرؤية شعاع من العين يقع على المرئي. فابن الهيثم جه قال الكلام ده، المسلم قال الكلام ده مش صح، ده لو أن الرؤية تثبت من شعاع يخرج من العين على المرئي كان الإنسان إذا كان في الضوء والمرئي بتاعه في الظلام يشوفه، لكن الأمر بالعكس، إن كان المرئي في الظلام وانت في النور ما تشوفوش، إنما إن كان هو في النور وانت في الظلام تشوف. يبقى الشعاع جاي من مين؟ جاي من المرئي للرائي، جاي من المرئي لإيه؟ للرائي. يبقى الليل بيعمل ايه؟ بيعمل ظلم ما نخلناش نشوف الاشياء. يقوم الحق سبحانه وتعالى بيدينا الظلمة دي عشان يعرف انني ضروري عشان اهتدي الى حركة الحياة يبقى لازم ليا نور، لانني لما امشي مثلا في الشقة مظلمة وفاشل وبعدين ماشي رايح دورة المية، ان عثرت في شيء اقوى مني حطمني وآلمني، وإن عثرت في شيء أقل مني حطمت وقالم. يعني لقيت تقطوع كده وأنا ماشي أكسر بتاع مش عارف إيه كسر، لقيت دولاب كبير يروح ضربني في ركبتي. يبقى إذا كان ولا بد من وجود النور إيه؟ نهتدي به في مسالب الحياة. وكان ولا بد من وجود ظلمة. ليه؟ أم قال لك لأن الظلمة دي تمنع الإشعاع. ودلوقتي تبينوا ان كثرة الاشعاعات اللي بيعملوها على انها تقدم علم، واشعاعات التلفزيون واشعاعات الضوء ده والمش عارف الايه، اضروا شيء بصحة الانسان. والليل ده ربنا عايزه ظلام دامس عشان الانسان يستعيد فيه كل نشاطه، ويقوم الصبحية عنده قوة الحركة. فالحق سبحانه وتعالى قال انا عملت الليل والنهار اختلافهم عشان ايه؟ ولذلك تقرا القران، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى. خلاص، وما خلق الذكر

يعني خلقها على هيئة مكورة بحيث كلما سرت وجدت إلى أن تفاجأ إلى المكان الذي جئت منه، تبقى انتهت المسألة. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بيقول لكم يعني تنبهوا، شغلوا عقلكم، انتوا لو شغلتوا عقلكم توفروا علينا حاجات كتير. انما انت تيجي للعقل وتسيبه، اشمعنى بقى في العقل لما تحب بقى تتفنن في جريمه وتقعد ترتب ليه؟ بتشغل عقلك كويس بقى. ولكن ربنا يقول لك انت بتشغله تشغيل ناقص، ولذلك ساترك ملفزا في تصرفك لاثبات الجريمه عليك. ولذلك المحقق الكويس بيعمل ايه؟ بيقعد يهشك الشهود ويهشك المتهم لحد ما يجي لنقطة الله، يبقى مفيش جريمة. ايه يبقى شمعنا بتعل وتقول لك لا ونعمل دي وعلشان مش عارف ايه، وبعدين مفاجأة بحاجة ما رتبش ليه بحاجة ما ايه. يبقى انت بتستعمل العقل، وربنا يقول لك لا برضو انت كمنك بتستعمله في شهوات نفسك، اخليه يغمض في حتة ويجيب لك ده، ويمكن تحكم جريمه ولا تجيبهاش كده. يقول لك اوعى تكون فهمت انك عملت الجريمه وفلتت كده يعني بترتيبك فيه. لا، ان كنت انت بقى هتتمادى في الحكايه دي انا هاخدك بجريمه لم تفعلها. نعم، بجريمه ما فعلتهاش. الله، يبقى ده دليل على ايه؟ يعني انت مش هتقعد ترتب على ربنا بعقلك. هو في جريمه ترتب لها ويفوتها لك، وما ترتبلهاش ويفوتها لك. ولكن هو لما يعوز بقى ياخدك باللي فات، انت ما عملتش الجريمه ويتهموك فيها، ويعني القاضي تربس كده يقول لك لا ده ايه. سبحان الله العظيم، عداله من خالق الله تعالى. بقى واحد فضح بعيب، رمي باي حاجه وهو منه بريء، وأذانوه يعني وانفضح وانفضحت عياله وبقت حكاية، هو بريء. يوم ربنا يقول له أنت فضحت بما لم تفعل، فالفضيحة دي ليك عندي، سأستر عليك فضيحة تفعلها. فضيحة تفعلها حذرها عنك بقى. أنت ليك، أنت ديني، أنت انفضحت بما لم تفعل، سأعملها أنا، أسترك في جريمة تفعلها. واللي يعمل دي رب، بس ما يعملهاش إلا رب. نعم. هو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. إذن ربنا بينبه العقل، ساعة ينبه الله العقل ويقعد يحرش، يقول له تدبر، تذكر، تفكر، تعقل، يقعد ينخس العقل دي. اللي ينخس العقل دي عشان يدرك الأشياء يبقى واثق من صنعته ولا لأ؟ ده التاجر الكويس اللي عنده قماش كويس يقول له خد شوف جربها بالله ويقطع، هات مش عارف فتلة واعملها مش عارف ايه، القماش كويس مش عارف ايه، مفيش فيه عقد، لانه واثق من صنعته. انما بقى اللي عايز يغش يعمل ايه؟ يروح لففها لك لف كده. فاللي عمل بينبه فيك العقل